الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، تبقى لنا بيتان في سورة الكهف نكملهم إن شاء الله اليوم. قال رحمه الله تعالى: زكية يسمو كل يبدل خف حط. زكية يسمو، كلمة زكية، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قتلت نفسا زكية بغير نفس. مرت علينا هذه الكلمة في الشاطبية في قوله: ومد وخفف ياء زاكية سمى. زاكية سمى يعني نافع، وابن كثير وأبو عمرو: أقتلت نفسا زاكية. زاكية يعني يكون ابن عامر والكوفيون: أقتلت نفسا زكية. طيب، كيف يقرأ أبو جعفر؟ نأخذ ثلاثة الدور. كيف يقرأ أبو جعفر؟ يقرأ كنافع. كيف يقرأ نافع؟ زاكية. تمام. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ يقرأ كحمزة: زكية. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب هنا انقسم إلى قسمين: رويس وروح. طيب، كيف يقرأ رويس؟ يقرأ رويس كأبي عمرو: زاكية على أصله، ليس له ذكر. طيب، كيف يقرأ روح؟ قال: بمخالفته لأصله، ويقرأ بالتشديد كالكوفيين وابن عامر: زكية، كما لفظ به: زكية يسمو. وقرأ روح بالتجديد. يبقى ملخص ثلاثة الضرة: نافع زاكية من الموافقة، خلف العاشر زكية من الموافقة، قرأ لا إله إلا الله، قرأ عندنا يعقوب قسم إلى رويس وروح: رويس زاكية مثل أبي عمرو، ثم روح زكية من المخالفة، ويكون ملخص العشرة كالآتي: ابن عامر والكوفيون وروح بالتشديد دون ألف زكية، والباقون بالتخفيف مع المد زاكية. تمام كده، واضح؟ قال: كل يبدل خف حط. قوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. الكلمة دي مرت علينا في سورة الكهف في الشاطبية: ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كفيه ضللة، يعني نافع وأبو عمرو. فأردنا أن يبدلهما، نافع أبو عمرو، أن يبدلهما، نافع أبو عمرو يبدلهما وكفيه ضلالة، اللي هم الكوفيون وابن كثير وابن عامر، بالتخفيف. طيب، يقول هنا: كل يبدل خف حط. يعني قرأ يعقوب كل هذه الألفاظ في الكهف والملك والقلم والتحريم كلها بالتخفيف. طيب، يبقى كيف أقرأ أبو جعفر؟ مثل نافع بالتجديد يبدلهما. كيف يقرأ خلف العاشر مثل الكوفيين بالتخفيف يبدلهما، كيف يقرأ يعقوب بالتخفيف مثل الكوفيين مخالفا لأبي عمرو، مخالفا لأبي عمرو. فيكون نافع وأبو عمرو اللي هم مين؟ اللي هم المتبقيين من بعد كفيه ضلالة من الشاطبي، نافع وأبو عمرو ثم أبو جعفر من هنا بالتشديد يبدله، أن يبدلهما، يبدلنا. والباقون يبقى نافع وأبو عمرو من الشاطبية وأبو جعفر من الدرة بالتجديد، والباقون كلهم، كل الباقي العشرة بالتخفيف. جزاؤك حفص ضم سدين حول كسدا هنا. طيب الكلام كله برضو على يعقوب، قال جزاؤك حفص، جزاؤك حفص اللي هي فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسر. قال وصحابهم جزاء فنو، وانصب الرفع اللي هو قرأ حمزة والكسائي وحفص، فله جزاء الحسنى. حمزة وحفص والكسائي جزاء الحسنى، ومعهم يعقوب. ليه يعقوب؟ النص عليه قال جزاؤك حفص، يبقى نستطيع أن نقول حفص وحمزة والكسائي وخلف طبعا من الموافقة، وخلف من الموافقة، ويعقوب للنص عليه فله جزاء الحسنى اللي هو النصب والتنوين، والباقون بالرفع دون تنوين. يبقى ثلاثة الدرة، نافع كأصله، خلف العاشر كأصله، يعقوب خالف وقرأ كحفص. فيكون الملخص كما قلت حفص وحمزة والكسائي وخلف، خلف طبعا من موافقته لإيه؟ لحمزة. ويعقوب للنص عليه جزاء الحسنى بالنصب والتنوين، والباقون بالرفع دون تنوين، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى. من ضمنهم أبو جعفر موافقة نافع. متابعين معايا كده يا جماعة؟ طيب بعد كده عندنا كلمتين مهمين جدا اللي هو ضم سدين حولا كسدا هنا. عندنا ثلاث ألفاظ بالنسبة للسد كانوا مذكورين في الشاطبي، قال على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين. عندي موضعين في سورة الكهف اللي هم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، الاثنين في سورة الكهف. وعندي في سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. اللي في سورة ياسين ما فيهاش مشكلة، ما لهاش ذكر هنا أصلا. ياسين ما فيهاش مشكلة بالنسبة للضر، كل على أصلي. قال وياسين في العلا، يعني حمزة والكسائي وحفص، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يبقى خلف العاشر زي حمزة، ونافع زي أبو جعفر، ويعقوب زي أبو عمرو. مفيش مشكلة بالنسبة لموضع ياسين. ليه؟ لأن هنا قال لي إيه؟ سدين حولا كسدا هنا. احنا بنتكلم على كلمة السدين اللي في سورة الكهف، وكلمة سدا اللي في سورة الكهف، تمام؟ واللي في سورة ياسين كل على أصله. طيب عايزين ناخد بقى الموضعين كل موضع لوحده، لان هو فرق بينهم في الشاطبي. قال على حق السدين حتى اذا بلغ بين السدين، ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالفتح، على حق الضم مفتوح، على حق السدين الضم مفتوح. الكلام ده في الشاطبية، ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالضم. طيب ابن كثير وإيه وإيه وأبو عمرو، طبعا أبو جعفر وخلف العاشر زي أصله، تمام، أبو عمرو الفتح، أبو عمرو الفتح، لكن يعقوب بالضم، لكن يعقوب بالضم، قال ضم سدين حول. يبقى مين اللي بيفتح؟ يبقى ثلاثة الدرة بالضم، ثلاثة الدرة بالضم، أبو جعفر وخلف زي أصله، ويعقوب مخالفا قرأ بالضم أيضا لكن مخالفا لأصله. فيصير الملخص في قوله حتى إذا بلغ بين السدين ابن كثير وأبو عمرو وحفص عاصم سدين، والباقون كلهم بما فيهم أهل الدرة بلغ بين السدين بالضم. ده بالنسبة للموضع الأول. الموضع الثاني، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، سدا قال سدا صحاب حق، سدا صحاب حق، الضم مفتوح أيضا، يعني حمزة والكسائي وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفتح. والباقون بالضم، احنا قلنا ايه؟ صحاب حق، حمزة والكسائي وحفص بن كثير وأبو عمرو بالفتح، سدا، وباقي أهل الشاطبية سدا. طيب كيف يقرأ ثلاثة الضرة؟ أبو جعفر كأصله بالضم، وخلف العاشر كأصله بالفتح لأن طبع صحاب. طيب يعقوب، يعقوب خالف أصله فقرأ بالضم أيضا كسدا هنا، كسدا هنا. يبقى نستطيع أن نلخص كل هذا بقولنا نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب بالضم، نافع لهم المتبقيين بعد رموز الشاطبية والدر، نافع وابن عامر وشعبة، أبو جعفر عشان مثل زي نافع، أبو جعفر زي نافع، ويعقوب بالنص عليه، كل هؤلاء بالضم، كل هؤلاء بالضم، والباقون بفتحها لهم صحاب حق ومعهم خلف العاشر. يبقى صحاب حق ومعهم خلف العاشر بالفتح، والباقون بالضم اللي هم نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب. اللي يهمنا دلوقتي بنتكلم عن أهل الدرة، أبو جعفر عشان زي نافع ويعقوب للنص عليه. تمام يا جماعة كده؟ واضح؟ طيب الكلمة اللي بعد كده، آتوني بالمد فاخر، آتوني بالمد فاخر، ماذا يقصد بكلمة آتوني؟ آتوني زبر الحديد، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. الكلمة ديت كنا بنقول إن سواء كان في الموضع الأول اللي هو آتوني زبر الحديد، أو في الموضع الثاني قال آتوني أفرغ عليه قطرة، كان حمزة بيقرأ إزاي؟ كان عندي الموضعين، الموضع الأول آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد، كان إيتوني زبر الحديد، كان من بيقرأ بهذا؟ كان شعبة. طيب قال آتوني أفرغ عليه قطرا. خلاص شعبة ده ما فيش حد معاه، ما حدش معاه من الظهر. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قرأ حمزة قال آتوني أفرغ عليه قطرا، قال آتوني، وكان بيبدأ بها إيتوني. فاكرين الكلام ده يا جماعة ولا إيه؟ تمام. حمزة كان حمزة وشعبة بخلف عنه، قال ائتوني هذا الموضع، قال ائتوني أفرغ عليه قطرة، حمزة وشعبة بخلف عنه قال ائتوني، ويبدأ يقول ائتوني. طيب حمزة وشعبة، طالما ذكرت حمزة يبقى أنا عايز أعرف خلف العاشر موافق ولا مخالف؟ خلف العاشر موافق. يقرأ كحفص. يبقى الكلمتين دول ردما ائتوني قال ائتوني، الخلاف في القراء هو ما ذكر، هو ما ذكر في، لا مخالف، خلف العاشر مخالف، قال آتوني بالمد، آتوني قال آتوني، مخالف لحمزة في هذا الموضع. فالخلاف في هذه الكلمة لما ذكر في الشاطبي، لما ذكر في الشاطبي الأولى لشعبة والثانية لحمزة وشعبة بخلف عنه، وليس لأهل الدرة فيها، ليس لأهل الدرة فيها شيء، لمخالفة خلف العاشر لأصل حمزة في الموضع اللي هو قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ده معنى قوله آتوني بالمد فأخير. وعنه فما استطاعوا يخفف فاقبل، فما استطاعوا أن يظهروه قرأ حمزة من الشاطبية، فما طاعوا بالتشديد، وطاء فما استطاعوا لحمزة تشددوا، ويكون انفراد لحمزة نظرا لمخالفة خلف العاشر له من قوله وعنه فما استطاعوا يخفف. يبقى حمزة فقط هو الذي يشدد الطاء والباقون بتخفيفها. إيه انتهينا من الصورة بفضل الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تبارك وتعالى نرجع إلى الشاطبية مرة أخرى في الدرس القادم، من بدءا من سورة مريم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى سورة الفرقان بإذن الله، ننتهي من الشاطبية ثم نرجع إلى الدرة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.